لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد لدروسنا ونستكمل مباحث علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول عوارض الأهلية. وبعد أن تكلمنا عن العوارض السماوية وتكلمنا عن العوارض الكسبية، نواصل إن شاء الله الكلام عن عذر الجهل أو عن عارض الجهل. وصل بنا الكلام ضابط قيام الحدة الرسالية على المخاطب بها والمكلف، والمكلف المخاطب بالحدة فإن عذره ينقطع وتعتبر الحدة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه. دليل ذلك جميع الأدلة التي تدل على وجوب العلم قبل القول والعمل، وهذا أمر مجمع عليه لا نزاع فيه. صفة المتمكن من طلب العلم، والمتمكن له شرطان: من جهة المكلف سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه، وفهم الخطاب يشترط له سلامة العقل والسمع، والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره. فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن. يقول: صفة المتمكن من طلب العلم، والمتمكن له شرطان: من جهة المكلف سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه، وفهم الخطاب يشترط له سلامة العقل والسمع، والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره. فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن من العلم. طيب، من جهة العلم الشرعي شرط المتمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن للمكلف الوصول إليه، وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا، وهو من الذين يمتحنون يوم القيامة. وعليه عندنا شروط في المكلف وشروط في العلم نفسه. المكلف له شرطان: الشرط الأولاني سلامة آلات فهم الخطاب اللي هي السمع والعقل، يسمع ويعقل، أما البصر فلا يشترط، لأن الكلام إن كان يرى ويقرأ فإنه يسمع. طيب، بالنسبة للعلم يشترط أن يتمكن من الوصول إليه بسفر ونحوه من وسائل الوصول. طيب، بالنسبة للعلم الشرعي شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن للمكلف الوصول إليه، وإذا لم يتحقق له التمكن، لم يتحقق له التمكن يعني إيه؟ عطب آلات الإدراك، العجز عن الوصول للعلم، عدم وجود العلم. يبقى الأمور الثلاثة ديت اجتمعت ولم توجد أو تخلف بعضها، يبقى هذا الرجل يعذر بجهله في الدنيا ويمتحن يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقضي على أحد بالنار إلا بعد وصول الحجة الرسالية إليه، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لكن يعذب أحد بدون وصول حجة رسالية، الكلام ده غير موجود. أي واحد؟ الثلاثة تاني اللي هي صفة المتمكن من طلب العلم. انتوا فاكرين الكلام الإجمالي، خليك معانا، الكلام الإجمالي في العذر بالجهل قلنا العذر بالجهل ماله؟ الجهل عذرا للمكلفين إن لم يكن الجهل من سعيهم ومن إيه؟ ومن كسبهم. طب إن كان الجهل من سعيهم ومن كسبهم عذر ولا ما فيش عذر؟ ما فيش عذر. فاحنا عاوزين نمسك دي نحكمها شوي. فبنقول عندنا مكلف وعندنا خطاب الشرع اللي هو العلم. ما هي الضوابط التي من خلال نقول إن ده متمكن من الطلب وقصر فلا يعذر؟ فاحنا بنقول عندنا شروط في المكلف وشروط في العلم. شروط العلم أن يكون العلم موجودا ويمكن الوصول إليه. طب المكلف سلامة آلات الإدراك اللي هي السمع والإيه والعقل. طب النظر لا يشترط. طب الكتابة، طب القراءة والكتابة لا يشترط. هو يسمع. يا أخوانا علموني الدين، اعمل كيت وكيت وكيت، فهمت إيه معنى توضى؟ فهمت معنى تغتسل؟ فهمت معنى تحج؟ فهمت. خلاص قيمت عليه الحج. طيب العلم أن يكون موجودا، فإذا اختل واحد من الشروط الثلاثة فهذا الرجل ممن يعذر بجهله في الدنيا ويمتحن يوم القيامة بالامتحان في الحديث المعلوم. والحد في ذلك أو وجه ذلك أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد وصول الحد إليه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب أحوال المتمكن من طلب العلم. يبقى شروط التمكن كم شرط؟ ثلاثة، اثنين في المكلف واحد فين في العلم. أحوال المتمكن بقى، وهو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم ووجود العلم. تاني كل معهم مذكرة ولا معهوش؟ طب هو بيصورها إن شاء الله وجاية بإذن الله. أحوال المتمكن في طلب العلم، هو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم ووجود العلم. فهذا أحواله أن يسعى في طلب العلم الواجب. يسعى فين؟ في طلب العلم الواجب. ويدركه، فهذا أدى واجبه وأدرك الحق. رجل سمعه سليم وعقله سليم ويقدر يمشي ويروح والعلم موجود بينه وبينه 2 كيلو، هذا سعى وأدرك العلم وعمل به فهو في أعلى عليه. دي الحالة الأولى. طب الحالة الثانية، ألا يسعى في طلب العلم مع سلامة الآلات والقدرة على الوصول والعلم موجود. كويس؟ ألا يسعى في طلب العلم الواجب فهو مقصر مفرط معرض عن الحق غير معذور بجهله وهو آثم في الدنيا والآخرة. واضحة؟ عقله موجود، سمعه موجود، معاه فلوس بدل العربية 2، قاعد في حي حواليه 20 مسجد كلها على السنة والدروس 24 ساعة، ومع ذلك قال لك والله ما نش فاضي. يبقى هذا ماله يا أخوانا؟ مقصر مفرط معرض عن الحق غير معذور بجهله وهو آثم في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله فكل من تمكن من معرفة كلمة تمكن، كلمة ايه تمكن، نقدر نحط لها ضابط ولا ما نقدرش نحط لها ضابط؟ سلامة العقل والسمع والقدرة على الوصول ووجود العلم، يبقى دي ضابط التمكن. يقول ابن القيم رحمه الله فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله تعالى به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. قامت عليه الحجة. الحالة الثالثة، أن يسعى في طلب العلم الواجب، يسعى في طلب العلم الواجب ويدرك بعضهم، يسعى في طلب العلم الواجب ويدرك بعضهم، فعليه أن يجتهد في السعي ويتثبت ويسأل الأعلم والأوثق، فإن سعى فإن سعي الحق فإن سعى حق السعي، ولم يجد من يقيم عليه الحجة ويتعلم على الصفة المذكورة في إقامة الحجة فله حالتان. أعيد هذه الحالة. عرفت أنت الحالتين الأولانيين؟ سعى وأدرك وعمل بما علم. الحالة الثانية ألا يسعى مع قدرته. يبقى الأولى آثم، الأولانية مأجور، والثانية مأزور. الحالة الثالثة أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدرك بعضه. سعى وأدرك بعضه، فعليه أن يجتهد في السعي ويتثبت ويسأل الأعلم والأوثق. فإن سعى حق السعي ولم يجد من يقيم عليه الحجة ويتعلم على الصفة المذكورة في إقامة الحجة فله حالتان. الأولى سعى ولم يجد إلا من يدله على الباطل. هو عاوز يتعلم فسأل: يا أخوانا أنا أريد العلم الشرعي. قالوا له: عندك معهد إعداد الدعاء في المسجد الزينبي، واخد بالك؟ فراح تعلم الضلال كله والشرك على أنه التوحيد. يبقى هو سعى وسأل، قالوا له هو ده العلم، ولقى يافطة كبيرة ومختومة بكل اختم الدنيا بحاله، واخد بالك؟ قال لك هو ده العلم. يبقى هنا سعى وتعلم ولكنه لم يجد إلا من يدله على الباطل، فهذا معذور. وإن عمل بالباطل بجهله لاستفراغ وسعه في طلب الحق. يبقى هو سأل وقعد يسعى، قوله بص ما تلفش، هم ده بس، هم دول طلب العلم. سعى وتعلم الباطل وعمل به فهو معذور. طيب، سعى ولم يدرك إلا بعض الحق. طلب العلم ولكن تعلم، خد شوية في العقيدة، شوية في الفقه، شوية في المعاملات، ولم يدرك الحق كلهم، فهو ناج قد أدى واجبه. وهذا كقصة زيد بن عمرو بن نفيل، قال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وكان لا يعمل بدين إبراهيم إلا النذر القليل مما وصله ممن سبقه. طيب، ملحوظة مهمة معايا يا أخوانا كده كلكم، من خلال قصة زيد بن عمرو وحديث إن أبي وأباك في النار، ندرك حقيقة هامة، وهي الفرق بين المتمكن الذي سعى جهده وأدرك بعض الحق فهو ناج، وبين المتمكن المعرض المقصر فهذا هالك. مش مشكلة، مش الصفحة عندك؟ شوف الصفحة اللي قبلها كده. ماشي؟ طيب، من خلال قصة زيد بن عمرو وحديث إن أبي وأباك في النار، ندرك حقيقة هامة، وهي الفرق بين المتمكن الذي سعى جهده وأدرك بعض الحق فهذا ناج، وبين المتمكن المعرض المقصر فهذا هالك. لأن زيد بن عمرو، والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ووالده، هي الضمير عائد على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر أنه في النار، كلاهما كان في نفس الزمان والمكان، أحدهما ناج فقيس غيره عليه، فإن لم يفعل فعله فهو مقصر هالك. يبقى زيد بن عمرو سعى وبذل جهده فوصل إلى شيء من دين إبراهيم وعبد الله به وقال: اللهم إني أشهدك أن على دين إبراهيم. والد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما كانوا في نفس الزمن ونفس المكان، قصروا وما سعوا في الطلب وكان في إمكانهم الإدراك، فماتوا على ما هم عليه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم أو أعلمنا أنهما في النار. روى ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة بن اليمان، قال: النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدر ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل، لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم، وتكلمنا عن هذا الأمر من قبل وقلنا أن العلماء ذكروا العلة مظنة انتشار العلم. طب لو أن العلم لم ينتشر يبقى جاهل، يبقى معذور بجهله. لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمان معين، وذكرنا قبل ذلك وقلنا أن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل: من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إليه. يبقى دار حرب الأصل فيها عدم نشر العلم الشرعي، ليس فيها علم، وهذا الشخص لم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إلى العلم، معذور. مثالك النجاشي، حديث العهد بالإسلام كما في قصة ذات أنواط لما قال أبو واقد الليثي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر. من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطعا عن الناس، مثال الجارية التي زنت من مرعوش بدرهمين. في المسألة الخفية التي يخفى علمها على كثير من المسلمين نظرة العلم في مكان ما. بعد ذلك كلام شيخ الإسلام في المتمكن في طلب العلم: حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال. ده كلام شيخ الإسلام. حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال. والحدة على العباد إنما تقام بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي. أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق، معرفة الحق بكم شرط؟ بثلاثة: سلامة الآلات، وجود العلم، التمكن من الوصول إليه. لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. يبقى معناها تمكن وقصر، واخدين بالكم؟ تمكن وإيه وقصر، فليس بمعذور. فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. تاني جزئية ديت: فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمه لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. معناها إيه؟ يعني هو لما عمل المحرمات وهو غير جاهل لم يأتي بدليل على مشروعيته ولكن عملها كده، واخد بالك؟ يبقى معناها جاهل. طب لو لم يأتي بدليل على الاستحلال برضو معذور بجهله، سواء أتى بدليل أو لم يأتي بدليل. هذه معنى كلمة قوله: وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. قال الإمام القرافي: فرق بين قاعدة من لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه. كل كلام شيخ الإسلام وكلام القرافي والكلام ابن القيم نريد أن نؤصل إن هناك جهل يعذر فيه وهناك جهل لا يعذر فيه. دي أهم شيء في المبحث ده. يبقى الجهل في جهل يتم فيه العذر إذا كان ليس من سعي المكلف ولا من كسبه، جهل لا عذر فيه إذا كان من سعيه ومن إيه ومن كذب. كلام الأئمة يدور حول هذا الأمر. القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حد للجاهل. إيه معنى يمكن للمكلف دفعه؟ يعني إزالته ويتعلم. يقول: لا يكون حد للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كفة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان. فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين، لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا، لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام، والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد. واضح كلام القرافي؟ أعيد تاني. القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حد للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان. فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين. طب أسأل كده: فمن ترك التعلم والعمل مع القدرة وسلامة الآلات ولا مع عدمها؟ أحسنتم، مع القدرة وسلامة الآلات. وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين. ما هما الواجبان؟ ترك العلم وترك العمل. وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا، لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام، والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد. نعم. أي نعم، الذي أراه هو العلم عند الله أن عوام المسلمين الآن يعذروا بجهلهم لكثرة انتشار علماء السوء. واضح يا أخوانا؟ كثرة أو سؤال إيه؟ لا، هذا إحنا بنتكلم كلام على العموم، معايا شيخ أحمد؟ أما على الخصوص، هب أن شخصا قال لك والله ده لقى إيه؟ ناس بتتكلم هنا وناس بتتكلم هنا، فدخل على أقوام راق له كلامهم واتفق مع هواه، قال لك بس هو ده الدين. طب واحد قال له في مخالف، قال لك لا مش عاوز أسمع. هذا صاحب هوا. ولكن عامة الناس يقول لك والله هم بيتكلم في الدين، هم وراجل كبير وراجل معاه شهادات ومؤهلات بيتكلم في الدين، فهذا إن أصاب الباطل وعمل به فهو معذور. قال ابن رجب: وإذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قولهم، لأن الظاهر يكذبهم وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. يقصد ابن رجب إيه؟ المعلوم من الدين بالضرورة. وقال الظاهرية إن نشأته بين المسلمين والتي يمكن معها العلم بالتحريم الأصل عدم علمه بذلك، لأن الأصل في الإنسان الجهل، قاعدة لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام. قال الشنقيطي عليه رحمة الله: أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهذا الذي ليس بمعذور. طبعا هو هنا قدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، يبقى كده الرجل ده عرف الوحي وعلم ما في الوحي وقدم آراء الرجال عليه، فلا شك أنه ليس بمعذور ومتبع للهوى. قال ابن عبد البر: ومن أمكنه التعليم ولم يتعلم أثم والله أعلم. كل ده بيدور على إيه؟ التمكن من طلب العلم وصفة المتمكن. في مسند الشافعي من حديث يحيى بن حاطب قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكان له أمة نوبية قد حبلت وصامت وهي أعجمية، لم تفقه ولم يرع إلا بحبلها وكانت ثيبة، فذهب إلى عمر فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا تأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. ها؟ بالشين المنقوطة من فوق. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمهم. قال: وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشير علي. قال: فكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. الأمة أعتقها حاطب بن أبي بلتعة فأصبحت حرة وكانت ثيبة، فبعد أن اعتقت وأصبحت حرة زنت، فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب، فسألها عمر: أحبلت؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. كويس. فطبعا كون من المرأة تسأل وتتكلم بهذه الصراحة هذا شيء مستهجن ومستغرب لا يظلم من امرأة مسلمة. فقال لها عمر: أحبلت؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. مرعوش اسم رجل أعطاها درهمين ووقع عليها فحبلت منهم. فقال عمر: أشير علي. فكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال عمر: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر علي أنت. فقال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه. تستهل يعني بتكلم بصراحة ووضوح وبتضحك كأنها باعت بيعة بقرشين وما فيش فيها حاجة. أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فقال له عمر: صدقت، والذي بنفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر 100 وغربها عام. وجلد عمر تعزيرا وليس حدا. عشان كده يقول لي: ليس معنى العذر بالجهل انتفاء العقوبة عن الجاهل، بل لولي الأمر أن يعذره حسب ما يتراءى له. يقول له: انت لا، انت قصرت في طلب العلم، ينبغي عليك أن تفعل كيت وكيت وكيت، فله التعزير. وهذا الذي فعله عمر مع هذه الأمة النوبية التي زنت. نعم شاهد. لا، على الذنب. طيب، مسألة قوله: والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. عندنا العلم بحرمة الفعل أو القول، والعلم بالعقوبة الشرعية المقدرة على القول أو الفعل. فباتفاق أهل العلم لا يشترط أن يكون الرجل عالما بالعقوبة الشرعية، بل يكفي أن يكون عالما بحرمة الذنب. فلو أنه كان عالما بحرمة الذنب ووقع فيه ثم أردنا أن نقيم عليه الحد فقال ما أعلم العقوبة لا يعول على كلامي وإن كان صادقا. وهذا الذي حدث مع مالك ابن ماعز الأسلمي لما شعر بقرب الموت وبشدة رمي الحجارة قال أتركوني فإن الناس أبلغوني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلي، فدل على أنه كان إيه لا يعلم الحد الشرعي والعلم عند الله. شو نعم ما قلنا تعزير، تعزير ما هي حرة، ايه المشكلة؟ ما نشوفها الحديث صحيح وايه وسند وايه وكلام اهل العلم فيه. حاضر خلوكم معايا، تتعبتوا ولا يا مشايخ؟ الساعة كام يا رب؟ خلوكم معايا يا اخوانا. المهندس خالد نايم صحي يتكلم. ها يجمع بين الحسنيين. عندنا حرمة الفعل او القول، وعندنا العقوبة الشرعية المترتبة على القول أو الفعل. كويس، القذف محرم وهو قول، عقوبته جلد 100 صح. الزنا محرم وهو فعل، عقوبته 100 أو الرجم. فأصبح عندنا هنا حتى الاثنين، العلم بحرمة الشيء القول أو الفعل، والعقوبة المقدرة على القول أو الفعل. فالعلماء قالوا طيب لكي يقام عليه الحد يشترط العلم بحرمة الذنب والعلم بالعقوبة، أم يشترط العلم بحرمة الذنب؟ قالوا يشترط العلم بحرمة الذنب فقط، أما جهله بالعقوبة لا يعول عليه. وضحت؟ لا لا دي ولا دي. هذه المرأة جهلت حرمة الزنا، حرمة الزنا. على من علم، أي على من علم بحرمة الذنب أو بحرمة الفعل. وضحت؟ ها نعم. تتبع ايه؟ سيدنا عمر بن مسعود، سيدنا عثمان، سيدنا علي. لا مش تتبع ولا حاجه، انا بيسال يشوف نعمل فيها ايه. ديت لا مش تتبع ولا حاجه. هي قالت انا زنيت من مرعوش بدرهمين، فعمر قال اشيروا علي ايها الناس، فعلي وعبد الرحمن قالوا عليها الحد، صح كده؟ فقال العثمان أشر علي، قال له يا أمير من أراها تستهل بالزنا، تستهل يعني بتتكلم كأنها لا تعلم. في رواية تانية فسألها عن حكم الزنا فسألها قالت لا أعلم أنه محرم، فخلاص نفى عنها الحد وعذرها 100 وضربها 100 تعزيرا وليس حدا. لا مش تبع، لا خلاص أي نعم. لا ده حدث وقع. شبهات حول العذر بالجهل والرد عليها. نعم نعم. طالما من اللي قال ان هو معلوم من الدين بالضروره، طالما ان من الذي قال انه معلوم من الدين بالضروره، خلاص مظبوط كلام زي الفل. عند يحيى بن حاطب بن ابي بلتعة، وكانت خارج المدينه، ونوبيه اعجميه لا تفقه، والذي عذرها هو ولي الامر، وهو أعلم أين المعلوم من الدين بالضرورة وأين الذي ليس من الضرورة. وضحت يا شيخ؟ ومن قال لا يجوز؟ هالدليل؟ ماشي يا أخوانا كده نكمل كلامنا عشان نخلص هذا المبحث إن شاء الله. شبهات حول العذر بالجهل والرد عليه. الشبهات دي عبارة عن نوعين، نوع لا عذر بالجهل مطلقا ونوع عذر بالجهل مطلقا. قلنا الوسط ايه؟ الجهل عذرا ما لم يكن من سعي المكلف وكذب، وعرفنا ضابط التمكن من طلب العلم. اول شيء آية الميثاق، قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. استدل البعض من قوله قالوا شهدنا على أنه لا عذر بالجهل في التوحيد، وجعل الله هذا الإقرار حجة عليهم في عدم الإشراك، وأيضا أيدوا هذا الاستدلال بما رواه البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أترككم 5 دقائق ونكمل إن شاء الله هذه الشبهات، وأرجو ألا يعترضني أحد حتى آتيكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد الكلام حول مبحث العذر بالجهل. نقول شبهات حول العذر بالجهل، والشبهات نوعان. النوع الأول من لا يعذرون بالجهل مطلقا مطلقا، ويقولون ليس هناك ما يسمى بعذر بالجهل، كل الناس يجب عليهم أن يكونوا يعلموا شرع الله وهم محاسبون، ومن ادعى أنه جاهل لا يعول على دعواه. وأتوا على ذلك بأدلة، وهي ذي الخطورة. وقسم آخر قالوا الناس يعذرون بالجهل، حتى المقصر المفرط طالما أنه لم يعلم ويجهل يبقى معذور بجهله. الشبهات حول النوع الأول أنه لا عذر بالجهل مطلقا آية الميثاق، وهي قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. استدل البعض من قوله تعالى قالوا شهدنا على أنه لا عذر بالجهل في التوحيد، وجعل الله هذا الإقرار حجة عليهم في عدم الإشراك، وأيضا أيدوا هذا الاستدلال بما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. دي الشبهة الأولى. حاصلها أن الناس كلهم أشهدهم ربهم على أنفسهم وأقروا له بالوحدانية، فإذا أشركوا بعد ذلك فقد ناقضوا الإشهاد الأول. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى للمشرك أردت منك أهون من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي شيئا وأنت في صلب أبيك آدم فأبيت إلا الشرك. دية الشبهة الأولى. الثانية آية الفطرة، قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وعند مسلم ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، حتى يبين عنه لسانه. وروى مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنفية. فذهب قوم إلى أنه ما دام الخلق قد ولدوا جميعا على ملة الإسلام فهي حجة عليهم ولا عذر لهم في الشرك مع ذلك، وإن لم تبلغهم دعوة رسول الله فلا يعذر بجهله في الشرك. والاستدلال بما سبق على عدم العذر بالجهل في التوحيد غير صحيح. يبقى الآيتين السابقتين آية الميثاق وآية الفطرة استدل بها القوم على عدم العذر بالجهل خاصة في مسائل التوحيد ومن وقع في الشرك. لما؟ قالوا أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم، ومش كده وبس، خلقهم حنفاء أي على الملة الحنفية وهي ملة التوحيد، فإذا أشركوا فقد خلفوا الجبلة التي خلق عليها. يقول والاستدلال بما سبق على عدم العذر بالجهل في التوحيد غير صحيح بدليل الرد على الشبهة بقى. قال تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن زعم أن الخلق عرفوا ربهم بميثاق الفطرة وأخذ الميثاق وهذا أعظم شيئا فهو يتعارض صراحة مع قوله تعالى لا تعلمون شيئا، وهم يزعمون أنهم عرفوا أعظم الأشياء فهذا هو العناد لكتاب الله. واضحة؟ طيب. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فدلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا عن الإيمان إلا بالوحي أي الحجة الرسالية لا بالميثاق والفطرة. فإن قيل فما التوفيق بين الاحتجاج بالرسل هذا وبين الاحتجاج بالميثاق في الحديث السابق فأبيت إلا أن تشرك، لا بد من تقدير دلالة اقتضاء في هذا الحديث متضمنة لإقامة الحجة بالرسل. وإن شاء الله بعد العيد هنبدأ في مبحث الدلالات في علم الأصول، وده مهم جدا. دلالة الاقتضاء بيبقى شيء مقدر محذوف لا يفهم إلا من السياق، فيكون معنى الحديث قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا وأقمت الحجة عليك بالرسل فأبيت إلا أن تشرك. وضحت؟ طيب. فإن قيل فما فائدة الميثاق والفطرة وهو ليس فيه حجة؟ الجواب الميثاق والفطرة حجة ولكن ناقصة من وجهين: أنه بحاجة إلى تذكير إذ لا يذكر أحد هذا الميثاق، وجاء التذكير بالرسل أنه بحاجة إلى التفصيل اللي هي العبادات وأنواعها وكيفيتها. قال شيخ الإسلام انتبه: ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. وضحت؟ وده المعني بقوله مثلا فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران، طب لو سبوه هيطلع مسلم. وقال أيضا ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها وتقويته وإمداده ونفي المغيب للفطرة. شبهة وجوابها وهي أن مشركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معذبون في النار، وهذا يدل على أنهم محجوجون بالميثاق، ودية من أقوى الشبهات التي يطرحها أهل التكفير. روى مسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاهم وقال إن أبي وأباك في النار. وروى مسلم من حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعهم لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الجواب: القول بأن مشرك العرب لم تبلغهم الحجة الرسالية لكونهم ماتوا قبل بعثة خير البرية قول غير صحيح، وده الأساس، لأن الحجة الرسالية قد قامت عليهم بدين إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دخله التحريف فقد كان فيهم من يحتج عليهم به. يبقى مشرك العرب ليس من أهل الفترة كما يزعم المبتدعة. لا، أخونا بيسأل عن طول المسافة. طيب ما فيش فيها إشكال، ولكن العلم ورث وإن حدث فيه التحريف، فاللي وصل هم ملزمون به كما كان يفعل زيد بن عمرو. وزيد بن عمرو كان يعبد الله كما كان يعبده نبي الله إبراهيم أبدا، ده يعني قليل من الدين وصله فعبد الله به. أي نعم، لا دي غير ده، بس يشبه له من بعض الوجوه. روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمرو بن فيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي المؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤونتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبي إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. يبقى كان عنده أصل في الدين ويعمل به. نعم، أدعم على شر. لا، هو ما وصلته، ما هي لو وصلته عمل بها على خير، طيب وصلته ولم يعمل بها على شر، لم تصل إليهم خالص، هو ده اللي يمتحن. ماشي يا أخوانا. فزيد هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل بعثته وعمل بما أمكنه معرفته من دين إبراهيم الحق، وكان كفار قريش يؤذونه على ذلك، فالحجة كانت قائمة على العرب قبل البعثة بدين إبراهيم، وكان منهم من هو على بقية من الدين الحق وهم الحنفاء، ومنهم زيد بن عمرو. قال النووي، خذوا بالكم من كلام النووي لأن حصل فيه تلاعب، قال النووي في شرح حديث إن أبي وأباك في النار فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. أهل البدعة بيجي عند كلمة النار ويقوم واقف وما يجيبش اللي بعدها، واخد بالك؟ تاني، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، واخد بالك؟ وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليه وتسليماته. اصطلاحا بس، ليس أي نعم. لا، وقب نوفل كان متعبد من النصارى على دين. لا لا لا، غير هذا، ما كان بس على دين النصرانية هو ملزم به. أي نعم، أي نعم. فين؟ أيوة، طيب. أيوة، كان منهم منتقل إلى مكة تنصر. تفضل اشرح. جاية ان شاء الله. حاضر. تاني كده تاني عاوز تقول ايه؟ نعم. لا مش ملزمين. شوفوا يا اخواننا، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الانبياء يرسلون الى اقوام خاصة، ما بعث الله عز وجل نبيا الى اهل الارض قاطبة الا النبي محمد. واضحة؟ لا بسيدنا ابراهيم فقط. اي نعم. اهل الفترة اصطلاحا من مات، من عاش بعد بعثة نبي وقبل بعثة نبي اخر، يعني نبي بعث ثم مات، ناس جوهم بعد ما ان مات حتى بعث نبي اخر، دي الفترة دي بيسموها اهل الفترة اصطلاحا. وضحت؟ لا لا ده غير دي خالص، فترة يعني مكس فترة معينة لم ينزل الوحي. هتيجي جاي حالا. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو ابن لحي ابن قمعة ابن خندب ابن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، فلا يحمل عليها شيء. السوائب هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل، فكان منهم من ذلك الحنفاء لم يشركوا وكانوا مقرين بالتوحيد إجمالا، وإن لم يهتدوا إلى أكثر من ذلك لعدم التمكن، وكتبت لهم النجاة بفعلهم ما تمكنوا منهم. طيب شبهة، وهي قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال تعالى: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تاني الآيات ديت. قال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سورة ايه؟ خبر ايه يا رجالة؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ها؟ الايه؟ يا الله. فتدل ظاهر هذه الآيات السابقة أنه لم يأتي العرب نذير قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب: يعارض هذه الآيات قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتوفيق بين هذه النصوص أن آية القصص وما في معناها أنه لم يبعث نذير إليهم وحدهم، فإن إبراهيم لم يبعث إليهم وحدهم، وقيل أنه لم يبعث فيهم رسول من العرب قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إبراهيم كان في أرض بابل وكنعان بالعراق والشام، قاله القرطبي. ويؤيد هذا التوفيق قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وعليه فإنه لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، إما بدعوة رسول في الدنيا وإما باختبار في عرصات يوم القيامة. حديث عائشة: مهما يكتم الناس يعلمهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجه الاستدلال أن عائشة شكت في علم الله، ولم تكفر بذلك. ولا ينطبق على عائشة حالتي العذر بالجهل، حيث أن هذه الواقعة كانت في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى أن يستغفر لأهل البقية. روى مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال: يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فأقام فأطال القيامة، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقت فدخل فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال: مالك يا عائش؟ حشية رابية؟ قالت: قلت لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي فأخبرت. قال: فأنت السوار الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، مهما يكتم الله الناس يعلمه الله. نعم. طيب، قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أني قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستعظمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحق. وجه الإشكال أن عائشة قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، فظاهر هذا الكلام الشك في علم الله، وهذا كفر. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم. الجواب: أولا، أن الرواية الصحيحة للحديث هي قالت عائشة: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال النووي في شرحه هكذا هو في الأصل وهو صحيح، وكأنها قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، صدقت نفسها فقالت نعم. خذوا بالكم الإشكال كله فين. عائشة قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، هل نعم من كلام سيدنا النبي ولا كلام عائشة؟ هو ده الإشكال. فإن قلنا أنه من كلام عائشة فلا إشكال. واحد يقول: آه ده فعلا يا أخي، الواحد مهما يخبي ربنا بيعرفه، مش فيها إشكال خالص. طرح سؤالا للاستعداد وأجاب على نفسه. ولكن الإشكال فين؟ إن عائشة قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، في سيدنا النبي قال لها نعم، يبقى معناه أنه يشكت أن الله عز وجل في أمور معينة لا يعلمها، وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجواب من وجهين. الوجه الاول ان نعم من كلام عائشة. طب حط الاحتمال الثاني، وهو ايه؟ وعلى فرض ان الذي قال نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الاسلام: ان الجهل ببعض اسماء الله وصفاته، انتبه، ان الجهل ببعض اسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره، إذ لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. مفهوم كلام شيخ الإسلام؟ مفهوم علاء؟ أنا بسأل علاء يا أخي. ثاني، إن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته، ببعض لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول، اللي هو الإيمان الإيه؟ المجمل، المجمل. يبقى واحد بيؤمن بكل ما جاء به الرسول، فجاء الرسول بوصف المولى عز وجل، الرجل ده عرف ان ربنا سبحانه وتعالى سميع وبصير، واخد بالك، وعزيز وجبار، ولكن لم يعلم ان الله على كل شيء قدير، فشك في قدرة الله، يعذر بجهل. واخد بالك يا اخوانا، يبقى هو عنده الاصل، ولكن مفردات الاصل خفي عنه بعضها، فيعذر بجهله. زي قصة الرجل اللي هو عمل ايه، عمل منكرات، وقال لأولاد ان انا مت فحرقوني واطحنوني ثم في يوم ريح شديد ذروني. طيب من الذي حمله على ذلك؟ ها، خوف من الله عز وجل. شيخ الاسلام بيقول هذا الرجل شك في ان الله عز وجل سيتمكن من اعادته بعد ان يفعل به ما امر، يبقى شك في قدرة الله ولم يشك في يوم الميعاد. فرق بين الاثنين، لان بعض الناس يقولوا الرجل ده شك في يوم الميعاد وعذره الله، لا هذا خطأ، شك في قدرة الله ان الله سيعيده بعد ان امر ان يفعل به ما امر. قال لك ده هيطحنوني ويذروني في البحر وكل حتة يمون، بقى ربنا يستطيع ان يأتي بكل هذا؟ لا، شك في قدرة الله، واخد بالك، فربنا عز وجل عذره. فشيخ الاسلام بيقول ايه كلام شيخ الاسلام هو أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإيمان المجمل، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره. يعني بلغه العلم وضوح بين لا شائبة فيه ولا شبهة، من لم يؤمن بهذا العلم يجب أن يكون كافرا، ولم يبلغ العلم بذلك اذا لم يعلمه، كحديث الذي امر اهله بتحرقه ثم تذريته. يبقى عائشة رضي الله عنها تعلم من صفات الله عز وجل الكثير والكثير، ولكن ظنت، ده على فرض ان نعم من اللي قالها، ولكنها ظنت ان الناس لو خبوا شيء الله عز وجل يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعذرها بذلك. فضل. نعم، تاني شغل براحة. فأصبحت من الخاسرين. نعم، أنا ظن بلا إيه؟ يا أخي الفاضل، كلمة الظن في القرآن تأتي على معنيين، تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك، واخد بالك؟ فالآية هنا ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا بالله عز وجل أن الله عز وجل لا يعذب من عصاه، وهذا ظن محض تخريف منهم، فظنهم هذا غير صحيح، فلما ظنوا بالله أهلكهم. ماذا تريد من هذه الآية؟ هؤلاء يشغلون في الكفرة. الآية اللي احنا ذكرناها ذلكم ظنكم الذي ظننتم، فهذا في الكافر، والكافر سواء ظن سوء أو ظن خير هو كافر. أما هذه في المسلم الذي علم بعض صفات الله وجهل البعض. أصل كافر، ماذا تصنع في الكافر؟ ظن سوء ما ظن السوء، عمل خير ما عملش خير، هو كافر مخلص في النار. حديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، روى ابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن أبي أوفى، لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، والقتب ما يوضع على سنام البعير تحت الركب. سدل به البعض على جواز العذر بالجهل مطلقا دون تقييد، أحبرك. ووجه ذلك أن السجود غير الله كف، ومع ذلك فعلهم معاذ ولم يكفرهم. بل أرشده أن ما فعله لا يجوز، وإن كان جدلا يجوز لكان أحق به الزوج من زوجته. الجواب: لا يسلم الاستدلال بالحديث إلا إذا ثبت أن سجود معاذ كان عبادة حتى يكون كفرا، ولكن كان سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم تحية، ولكن يرد عليه أن معاذ فعل ذلك تقليدا لما رآه في الشام من سجود النصارى لأساقفتهم وسجودهم عبادة لهم. وعليه فهناك أقوال وأفعال صريحة الدلالة على الكفر، وهناك أمور محتملة الدلالة ولا تصير كفرا إلا بعد أن يتبين قصد فاعلها وأنه أراد بها ما هو كفر. ومن هذه الأمور المحتملة السجود، منه ما يكون عبادة ومنه ما يكون تحية، وما دام الأمر محتملا فلا بد من تبيين قصد فاعله. واضح؟ يعني السجود إما أن يكون عبادة فهذا كفر بالله عز وجل، وإما أن يكون سجود وإما أن يكون تحية فهو مخالف، ولكن لا يكفر من فعل ذلك. يبقى محتمل. وصلنا من حد بحية؟ لا لا لا لا. واضح يا إخواننا؟ فكان كلام ابن عبد البر إن الإنسان إذا أجمع أهل العلم على إسلامه وإيمانه ثم صدر منه فعل أو قول اختلفوا في كفرية أو عدم كفرية، عبارة باختلافين بعد إجماعين، هي دي. أي نعم اسمه هذا. نعم. طيب الشبهة الأخيرة، قال تعالى: قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وجه الاستدلال أن الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة. الجواب: هناك قراءة هل تستطيع ربك، أي هل تسأل لنا ربك أن ينزل المائدة، وعلى القراءة تقول هل يستطيع ربك، أي هل يجيبك، هل يجيبك. ففي كلا الحالتين ليس هناك عذرا بالجهل على الإطلاق. من القواعد الهامة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والوقوع في الكفر من العظائم التي لا يسكت عنها، فحيثما يقع جاء البيان الإلهي أو البيان النبوي بالتنبيه عليه. فمن البيان الإلهي قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، الآية. وقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ومن البيان النبوي في حديث ذات أنواط قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو أصير اجعل لنا إلها كما لهم آلية. فحيثما وقع الكفر جاء التنبيه عليه لعظم خطره، وعدم النص على الكفر أو التنبيه عليه في سؤال الحواريين وفي سجود معاذ يدل على أن هذه الأمور غير مكفرة.